نواصل الحديث عن باب من أهم الأبواب الذي عقده المؤلف رحمه الله في موضوع الصلاة، وبالأحرى في كتاب الصلاة، حيث تناول المؤلف رحمه الله جملة من الأبواب تضمنها كتاب الصلاة. وكنا قد أتينا على آخر باب، وليس هو الأخير، من كتاب الصلاة والمتعلق بصلاة الجماعة وما جاء فيها من أحكام تعرض لها المؤلف، وكنا قد تكلمنا على بعضها أو على قسم وقسط أكبر منها، ويبقى أن نأتي على بقية ما ذكره المؤلف تحت هذا الموضوع، وهو موضوع صلاة الجماعة. نعيد قراءة المتن عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجماعة هي من آكد السنن، وتنعقد باثنين، وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، وتصح بعد المفضول، والأولى أن يكون الإمام من الخيار، ويؤم الرجل بالنساء للعكس، والمفترض بالمتنفل والعكس، وتجب المتابعة في غير مبطل، ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون، ويصلي بهم صلاة أخفهم، ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرب ثم الأعلم ثم الأسن. وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به، وموقفهم خلفه إلا الواحدة فعن يمينه، وإمامة النساء وسط الصف، وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل وأن يتموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك. هذا كل ما ذكره المؤلف رحمه الله في موضوع صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة كما سبق وأن تكلمنا سميت جماعة لاجتماع المصلين في فعلها وأداء هذه الصلاة زمانا ومكانا. أما الزمان فهي المواقيت الشرعية الخمسة: فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. وأما المكان فهو المسجد، فهو المسجد. ولهذا قال جمع من أهل العلم، وهم أكثر العلماء وهم أهل التحقيق، بأن الجماعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل آدائها جماعة مع ثبوت ذلك الأجر الوارد فيها، إنما هي جماعة المسجد، وليس جماعة المنزل أو جماعة الدكان. فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أن صلاة الجماعة تفضل أو هي أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة أو بسبع أو بخمس وعشرين جزءا، فالمقصود بها جماعة المسجد. ولهذا فإنه لو سمع قوم النداء وفي إمكانهم الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة فلا يصلون في البيت ولو كانوا جماعة، بل واجب عليهم أن يأتوا إلى بيت الله سبحانه وتعالى، لأن الجماعة ولأن هذه الصلاة إنما تؤدى جماعة في المسجد في بيت الله عز وجل. سمي الجماعة لاجتماع المصلين في أداء هذه الصلاة زمانا ومكانا، فإذا أخلوا بهما أي بالزمان والمكان أو بأحدهما فلا تسمى جماعة. ولهذا ذكر أهل العلم أن من صلى مثلا خلف المذياع مؤتما بإمام يسمع صوته في مذياع أو على شاشة، فإن هذه الصلاة لا تسمى جماعة، لا تسمى جماعة، ولا يجوز له أن يكون مؤتما من وراء إمام مثلا يسمع صوته في مذياع أو يرى صوته على شاشة. وتكلمنا أيضا ومالك والشافعي. فهؤلاء ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة في المسجد سنة مؤكدة، أي لا يرون أنها على الوجود، ولهم جملة أدلة ذكرنا بعضها. من أكبر ومن أعظم ومن أظهر أدلتهم في بيان أن الجماعة في المسجد ليست بواجبة حديث ابن عمر المروي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 جزءا، وفي رواية ب25 درجة، والعدد هذا غير مراد. ويمكن أن يقال أنه جاء الأجر في وجاء الثواب في صلاة الجماعة ب25، ثم إن الله سبحانه وتعالى زاد على هذا تفضلا منه سبحانه وتعالى وتكرما على عباده، فكانت أن تؤدى 27 درجة. هذا الحديث قال العلماء فيه دليل على الحد والحظ على الجماعة، وليس فيه دليل على وجوبه. قالوا لأن المفاضلة بين أمرين تدل على أن كل منهما فاضل، لأنه صيغة أفضل هذه لما تقول أفضل هذا ماذا يدل؟ يدل على أن شيئين اشتركا في صفتهم وزاد أحد مع الآخر بشيء. لما أقول هذا أفضل من هذا في العلم، فهذان قد اشترك بشيء واحد، وأن هذا عنده علم وهذا عنده علم، هذه الصفة المشتركة بينهم، لكن هذا زاد عليه بكثرة العلم أو بتحقيق في مسائل العلم أو بحفظ مسائل العلم. قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد دل على أن صلاة الفرد فيها خير وفيها فضل، ولكن فضلها هو دون فضل الجماعة. هذه الأدلة التي سندوا إليها. ومن رد مثل هذا الدليل أجاب بأمرين. قال الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، فصلاة الفرد هنا لمن كان معذورا، هي خاصة بالمعذور، يعني الذي لا يتمكن من الالتحاق بالجماعة يصلي في المسجد، فهذا إذا صلى في بيته فلا يكون قد حصل على فضل من صلى في جماعة. ولكن مثل هذا التعليل ليس بقول. لماذا؟ لأن المعذور إذا كان يقيم على عمل ويداوم عليه إذا عجز عنه أعطي من الأجر مثل ما كان يعمل صحيح المقيم. ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يعطي الأجر للعامل إذا مرض أو سافر مثل ما كان يعطيه له وهو صحيح المقيم. فلهذا مثلا من كان يواظب في الحضر على الرواتب إذا سافر لا يصلي الرواتب لكن له أجرها، كذلك إذا مرض ومن عادته أن يصلي ومن عادته أن يقيم الليل ومن عادته أن يصوم الاثنين والخميس ولكن لمرض ترك ذلك العمل فإنه يؤجر، يكتب له ذلك الأجر. بعض أهل العلم قال إنما يؤجر على نيته ولا يؤجر على العمل، وبعضهم قال لا يؤجر على النية ويؤجر على العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح المقيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن الجواب الثاني الذي ذكرناه في أن الجماعة في أن حديث صلاة الجماعة تفضل أو أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة رده من قال بالوجوب أنه لا يلزم من المفاضلة جواز المفضول، لا يلزم من المفاضلة جواز المفضول، إذ يكون ويمكن هذا أن يكون ذلك المفضول حراما، فيمكن أن تقول هذا أفضل من هذا ولا يشترك معه في الصفة. واستدل بذلك بقول الله عز وجل في سورة الجمعة، هذا مثل أول، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم متعين بتجارته فهذا قد وقع في عين الحرام. فلهذا قالوا لا يلزم المفاضلة أن يكون المفضول جائز بل قد يكون حرام. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم، يعني خير وأفضل لهم، مع أن يعني عدم غض البصر من المحرمات من الكبائر، ومع ذلك قال الله عز وجل في من غض بصره أنه خير ممن لم يغض بصره. ولهذا استدلوا بهذا الحديث بأنه لا يمكن أن يكون حجة عند من قال بأن الجماعة ليس بواجب. وممن ذهب كما قلنا إلى وجوب صلاة الجماعة طائفة من السلف، منهم الإمام أحمد رحمه الله، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة، بمعنى أن الأصل أن تؤدى الصلاة المفروضة جماعة، وإنما يرخص للمسلم أن يصلي منفردا إذا كان له عذر من مرض أو خوف أو مطر أو من الأمور التي سبق الكلام عليها. ومن أدلة من ذهب إلى الوجوب أحاديث كثيرة جدا، وقد تكلمنا على بعضها في الدرس السابق فلا أعيد. ومن أهل العلم من خص كتبا بل ورسائل في هذا الموضوع، وأتى بأدلة كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظمها ومن أظهرها همه صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت من يتخلف عن الصلاة، وكذلك عدم ترخيصه صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم وهو رجل أعمى، وكان يعني البيت كان ما بين بيته والمسجد يعني أرض فيها أشجار وفيها أحجار، والرجل ليس له من يقوده فرخص له بادئ ذي بدء، لكن لما ولى قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال إذا فأجب. فإذا كان هذا لم يعذر بالتخلف عن الجماعة فكيف بما كان دون ذلك، ولا سيما أن أدلة الوجوب كثيرة وظاهرة، وكما كان يقول عبد الله بن مسعود ما كان يتخلف عنها إلا رجل معلوم النفاق، وإن الرجل منهم قد يمرض وقد يصيبه المرض إلى حد أن تنهك قواه فلا يستطيع التحرك، فيؤتى به بين الرجلين يتهالى حتى يوضع في المسجد. هذا دليل على أن الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكونوا يروا أن الجماعة واجبة لا وسعهم التخلف عنها. لكن المؤلف قرر، وهذا ذهب إليه طائفة كبيرة من أهل العلم، بأن صلاة الجماعة هي من أكد السنة، ثم قال وتنعقد بإثنين، يعني ما كان إذا وصل العدد إلى إثنين فهذه الجماعة، تنعقد الجماعة بإثنين يعني فما أكثر، هو لم يتكلم عن الأكثر لأن ذلك معروف، الثلاثة والأربعة والخمسة هذه جماعة، لكن إذا وجد إثنان فهذه أيضا جماعة. والدليل على ذلك ما ثبت بالصحيح من حديث ابن عباس أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وقام عن يساره، أي عبد الله بن عباس أقام عن يساره وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين، أخذ برأسه وأداره هكذا ووضعه عن يمين، وهذه صلاة جماعة، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم في أن صلاة الجماعة تنعقد بإثنين، وإنما الخلاف من حيث العدد في صلاة الجمعة، هل تنعقد بإثنين أو بأكثر أو بإثنى عشر رجل أو بأربعين، هذه مسألة يأتي الكلام عليها عند تعرضنا لموضوع صلاة الجمعة. لكن الجماعة التي تؤدى في المسجد في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فتنعقد بإثنين، وهذا تكلمنا عليه. ثم قال المؤلف وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، كلما كثر الجمع يعني كلما كثر جماعة المسلمين الذين يؤدون هذه الصلاة فذلك أحب وأفضل وأكثر. واستدل بحديث، والدليل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو حديث حسن بشواهده رواه أحمد في السنن وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أزكى بمعنى أفضل وخير وأحب، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل أي مع الرجل الواحد، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا ظاهر، فإنما كلما كثرت جماعة المسلمين المسلمين كلما كثر خيرهم، لأنه يزداد دعاؤهم ويكثر خشوعهم وتحدث وتحصل المنافسة في الخيرات. ولهذا كلما كان الجمع أكثر فهو أحب، لا سيما في أمر عظيم كهذا وهو إقامة هذه الشعيرة العظيمة وهي الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ثم قال المؤلف: ويصح بعد المفضول. قوله يصح بعد المفضول، كلمة بعد هنا بمعنى وراء أي خلفه. قال بعض من علق على كلام المؤلف وهو الشيخ أحمد شاكر، قال هذه كلمة لا تعرف في اللغة، يعني لما تقول يصح بعد المفضول، لأن بعض بعد تفهم على أنها الأمر الذي يلي الآخر، يعني كأنه قال أو لا أن يقول ويصح أو تصح الجماعة خلفه ويصح خلف المفضول. قال لك من حيث المعنى تؤدي إلى معنى، لأن كلمة بعد تستعمل كذلك لمن يأتي خلفه، تقول ائتي بعدي بمعنى ائتي خلفي. ولهذا قوله ويصح بعد المفضول أو تصح بعد المفضول أي صلاة الجماعة معنى وراء المفضول. وتعرفون معنى المفضول؟ يعني أن يصلي الفاضل وراء المفضول، إنسان ناقص مثلا في الفضل، إما من ناحية العلم، إما من حيث العدالة، إما من حيث الورع، إما من حيث الاستقامة، ويصلي بالناس وخلفه من هو أفضل منه. هذه صلاة صحيحة، هذه صلاة صحيحة، لأنه لم يأتي في الأحاديث النبوية وفي الآثار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام لا بد أن يكون أفضل الناس، ولهذا لا يزال الناس يصلون ويرون إمامة المفضول، يرون إمامة المفضول، والأحاديث تدل شيء إلى ذلك. نعم وردت الأفضلية في أمور مقيدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سوف نذكره، وهو قال صلى الله عليه وسلم: يأم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدامهم هجرة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنة. هذه الأمور التي تصنف من يصلي بالناس. أما من حيث أن يكون الإمام هو الفاضل وأنه لا تجد إمامة المنظور، فهذا لم يرد به نص. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر الصديق، ولا شك أن أبا بكر الصديق من أفضل الناس، ولكن لا يكون بحال من الأحوال أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وراء بعض الصحابة كعتاب بن أسيد، صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم، وهو الرجل الأعمى رضي الله تعالى عنه، استخلفه مرتين وصلى بالصحابة، وفيهم أي من الصحابة من هو أفضل من عبد الله ابن أم مكتوم، ومع ذلك كان هو الإمام. فهذه آثار تدل على جواز إمامة المفضول، بل أكثر من ذلك أن جماعة من الصحابة والتابعين صلوا خلف الحجاج بن يوسف. والحجاج تعرفون من هو؟ يعني وإن كانت له حسنات، لكن كما قال الإمام الذهبي حسناته يعني غرقت في بحر سيئاته، لكن أمره إلى الله عز وجل، لا يحكم له لا بجنة ولا بنار، أمره إلى الله عز وجل. ولهذا لما بلغته الوفاة وكان عند الاحتضار، كان الحجاج هذا يقول: يا ربي إن الناس يقولون إنك لا تغفر لي، إنك لا تغفر لي ذنوبي، لأنه يعلم ما فعل، وهو سفكه للدماء وقتله لخيار الناس ومن لقتله لكبار أهل العلم والتنكيل بهم، كما فعل بسعيد بن جبير من أكابر أئمة التابعين ومن تلامذة الإمام ابن عباس رجل التفسير، وقتله الحجاج بن يوسف ومثل به إلى غيره من الصحابة والتابعين، حتى قيل أنه قتل 120,000 نفسا. لكن لما بلغت الوفاة قال هذه الكلمة، قال: يا ربي إن الناس يقول إنك لا تغفر لي، وإني لا أطمع إلا في مغفرتك، أو كلام مثل هذا، فاغفر لي. وهذه الكلمة لما قيل للحسن البصري رحمه الله إن هذا الرجل لما حضرت الوفاة قال ما قال، قال: والله ما حسدت الحجاج إلا على هذه الكلمة، إلا له هل يغفر الله له؟ قال: عسى، ما دام قالها وجعل ولهذا لما صلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا رضينا به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إمامنا في الصلاة أن نرضاه إماما في ديننا فكيف لا نرضاه إماما في دنيانا. فكان ذلك من الأسباب على أن جعلوه هو الإمام وهو الخليفة وهو السلطان وهو الحاكم عليه. وكذلك لما توفي أبو بكر كان من يؤم الناس ويصلي بهم ويخطب فيهم هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهكذا. فلا نزاع في ذلك، لكن النزاع في كون هل يعني أن ذلك يكون شرط من شروط الصلاة. طبعا هذا لم يأتي به نص بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أئمة يأتون على هذه الأمة في زمن من أزمنة قال يصلون لكم فإن أصابوا فلهم ولكم وإن أخطأوا فعلى أنفسهم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على هذه الأمة أناس أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها لا يصلون في وقتها لا يصلون في آخر الوقت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد أمته إلى أن يصلوا في بيوتهم يعني صلاة الفريضة، ثم بعد ذلك يأتوا إلى المسجد ويصلوا مع اجتماع مع أئمتهم حتى وإن أساءوا وأخروا الصلاة عن وقتها. نعم لو صح حديث ذكره الدارقطني في سننه عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. نعم لو صح هذا قال أهل العلم بأنه حديث ضعيف، لو صح يمكن أن يكون حجة في الباب، نقول الواجب والأولى أن يكون الإمام الخيار، وهذا مما يدل على أنه يجوز أن يكون الإمام من الفسقة ومن المبتدعة لا سيما إذا ولاه الحاكم فهنا يصلي الإنسان ولو كانوا لا يرضون إمامته لكن يصلون خلفه لأنه قد وضعه الحاكم في هذه المهمة وفي هذا المنصب. نعم لو كان لهم شوكة من أجل أن يزيلوه لأنه قد يفتن الناس ولأنه قد يضلهم ولأنه قد يقع في مخالفات واستطاعوا أن يزيلوا فعل، لكن إذا لم يستطيعوا فلا يحدث فتنة يتركوه وما هو عليه، لأنهم يشتركون في شيء واحد وهو العبادة وهو شعيرة عظيمة وهي الصلاة، فهو يصلي وهم يصلون ما دام يحسن الصلاة فهم يصلون خلفه، لكن إن أخطأ فقام تصلي فعليه وإن أصابوا فله ولغيره. ثم قال المؤلف ويؤم الرجل بالنساء للعكس، هذا معروف لدى جميع المسلمين أن الرجل يؤم بالنساء لما ثبت في الصحيحين عن أنس أنه صف هو واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائه، هذا حديث ثبت في الصحيحين لما ذكر أنس أنه صلى هو وغلام يتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عجوز تصلي معهم صلت من ورائه، فهذا فيه دليل على أن الرجل يؤم النساء للعكس. قول المؤلف للعكس بمعنى أن المرأة لا يجوز لها أن تكون إماما تصلي بالرجال، تصلي بالنساء نعم أما أن تصلي بالرجال فلا. وقد ثبت أن النساء زمن صلى الله عليه وسلم كنا يصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وبعد أيضا موته صلى الله عليه وسلم وراء الأئمة الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ولهذا قال أهل العلم ليس في صلاة النساء خلف الرجل مع الرجال نزاع، هذا أمر مجمع عليه في الأمة، وإنما وقع النزاع هل يصلي الرجل وحده بالنساء دون أن يكون معه رجال، هذه مسألة حدث بها النزاع. ولكن نقول بأنه ليس هناك دليل يمنع من هذه الإمامة، بمعنى أنه لو وجد رجل في مسجد وليس معه رجل وليس في المسجد إلا النساء جاز له أن يأمه يصطفون خلفه وهو يصلي أمامه، وإن كان هذه المسألة بها نزاع لكن يصلي بهم لأن هذا لا يخرج من كونه أن الرجل هو الذي يأم بالناس، لكن أن تصلي المرأة بالرجل فهذا لم يثبت، فهذا لا يمكن اعتماده بحال من الأحوال لأسباب معقولة ومعروفة. أولا لأن المرأة عورة فإذا صلت للرجال أو أمت الرجال فقد تقرأ القرآن وصوتها عورة وقد تنكشف وكلامها يفتن الرجال فقد تخرجهم عن المقصود الذي من أجله اجتمعوا، عز وجل ودعاء الله عز وجل وحدوث الخشوع والخشية، وهذا لا يقع، لأن الرجل إذا استمع إلى صوت امرأة ولا سيما وهو فارغ البال فإنه لا شك أنه يفتتن. ثم إن المرأة ناقصة عقل ودين كما ثبت في الآثار النبوية، لكن هذا الحديث بعض الناس لا يفهمونه على حقيقة، يقول بأن المرأة ناقصة عقل ودين بمعنى المرأة لا تفكر كالرجل، ثم الرجل دائما ذكي والمرأة عندها بلادة، يعني لا تفكر كالرجل، ناقصة في العقل، وهذا ليس هو تفسيره. وكذلك يقول هي ناقصة عقل ودين، أي ناقصة في الدين، يعني الرجل دائما هو قوي عليها في الإيمان والعمل الصالح والعبادة، وليس كذلك، لأنه معروف عند المسلمين أن من النساء المسلمات الفضليات العظيمات في العلم ما لم يصل إلى ما وصلنا إليه في العلم أو التقوى والورع، ربما حتى ولو جمعت لها الفرق. الدليل على ذلك أن تجمع كثير مثلا من الصحابة أو من جاءوا بعدهم وتضعهم مثلا مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي المرأة العالمة، أو مع أم سلمة، أو مع أم الدرداء، أو مع فاطمة، ولا شك أن هؤلاء قد بلغنا في العلم والعقل والمنصب والتقوى والورع ما لم يصل إليه رجال. إذن فناقصة عقل ودين لا يفهم منه أنها ناقصة في العقل من حيث الفكر ومن حيث الفهم أو أنها في الدين، وإنما المقصود أنها ناقصة عقل بأن شهادتها تعدل نصف شهادة الرجل. المرأة إذا شهدت لا تكون شهادتها مساوية للرجل، ولهذا لو أنت أحضرت شهيدين وليس لك من شهود إلا رجل واحد وعندك امرأة لم تكن قد أتيت بالنصاب، فلا بد أن تضيف امرأة أخرى فتكون المرأتان تعادل شهادتهما تعادل شهادة رجل واحد. أما كونها ناقصة في الدين فلأنها إذا حاضت لم تصلي، ولهذا لو كانت المرأة هي الإمام فإذا حاضت كيف يعني لا يجد من يصلي بها، فلهذا لا تصلي. ثم ذكر الله عز وجل في القرآن أن الرجال لهم قوامة على النساء، قال تعالى الرجال قوامون على النساء، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولا شك أن تقديمها للصلاة هو من باب توليدها الأمر أمر الصلاة. فلهذه النصوص ولهذه الأمور فإن المرأة لا يجوز لها أن تأم الرجال حتى ولو كانوا صبيانا لا تأم. ثم قال المؤلف والمفترض بالمتنفل، هذا معروف، والعكس أي يجوز للمفترض أن يصلي وراء المتنفل، رجل يصلي نافلة وجاء رجل خلفه مثلا صور مثال، أنت أتيت إلى المسجد في رمضان في صلاة التراويح ولم تصلي العشاء ووجدت الإمام شرع في التراويح في ركعة الأولى وفي ركعة الثانية، تدخل أنت معه تكبر لصلاة العشاء لأنه ما تصلي مع النافلة وما صليت الفريضة، فهو متنفل وأنت مفترض، هذا جائز. وكذلك المتنفل بالمفترض، المتنفل يصلي وراء المفترض، هذه أيضا الدليل على هذا والعكس. الدليل على حديث معاذ بن جبل وهو في الصحيحين حديث مشهور أنه كان رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم إنه يذهب إلى قوم في مسجدهم يصلي له لأنه كان أفضلهم وأعلمهم وأقرأهم، فكان يصلي بهم العشاء وكان يطيل عليه، فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يخفف، قالوا هل قرأت بسبح والشمس وضحاها أو يقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى؟ فكان معاذ يصلي بقومه فهم يصلون العشاء وهي فريضة وهو بالنسبة إليه نافلة، وهذا دليل على أنه تجوز أو تجوز صلاة المفترض وراء المتنفل. كذلك استدل بحديث الرجلين في صلاة الصبح لما جاء ومكث في خلف المسجد فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم التحاقهم بجماعة، فقالوا إن صلينا في رحالنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينضموا إلى صلاة الجماعة، فإذا صلوا في رحالهم فهذا أنهم صلوا فريضة، فإذا صلوا مع الجماعة أنهم يصلون نفلا، وهذا من الأحاديث الذي استدل به من يقول بعدم وجوب الجماعة، قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يلتحقا ولم يعنف عنهما، لم يعنف ولم يعني الجاهلين وما إلى ذلك من التأويلات. فهؤلاء لما التحقوا بالجماعة فيصلون صلاة متنفل والجماعة تصلي صلاة فريضة. وكذلك ذلك الحديث الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لما ذكر عن أئمة يأتون بآخر الزمان يؤخرون الصلاة عن وقتها، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يصلوا في بيوتهم، وإذا صلوا في بيوتهم إنما يصلون فريضة ثم بعد ذلك يلتحقوا بصلاة الجماعة وينونها نفلا، إذ لا يمكن أن يصلي الإنسان فريضة في اليوم مرتين أو ثلاث مرات. ثم قال المؤلف: وتجب المتابعة في غير مبطل. تجب المتابعة أي متابعة الإمام. قوله في غير مبطل يفيد أنه تجب المتابعة في كل شيء إلا في مبطل. إمام مثلا يتكلم في الصلاة أنت لا تقتدي به، لا تتبعه، لا تجب المتابعة، أو يفعل أفعالا حركات أو تخرج المصلي من حقيقة الصلاة ومن ماهية الصلاة التي حقها الخشوع، فهنا لا تقتدي بالإمام. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. ولقوله في رواية أخرى: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره لما قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية يحول صورته إلى صورة حمار. هذا فيه وعيد، وعيد في مخالفة المؤتمن للإمام أن يرفع قبله، يعني أن يرفع متعمدا، أما أن يكون سهيا فلا يدخل في مثل هذا الوعيد. لكن أن يتعمد أن يرفع قبل الإمام، أو أنه يركع قبل الإمام، أو أن يكبر قبل الإمام، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ولهذا قال: أما يخشى أحدكم، يعني إذا رفع رأسه قبل الإمام، كأن يكون الإمام في ركوع أو في سجود وهو يرفع رأسه متعمدا قبل الإمام، قال: أما يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار. يعني قد يكون هذا وقد يقع، ولهذا لا ينبغي للإنسان مثلا أن يقوم بمحاولة يقول: أنا ما يضرني لو أني رفع، لأن هذا فيه وعيد عظيم. لهذا أذكر حادثة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله عن رجل من المحدثين أنه قال: ذهب إلى دمشق ليأخذ الحديث من رجل من عالم في الحديث، قال: فكان يلقنه الحديث ويستمع إليه ويحفظه وينقل عنه، وكان ذلك المحدث قد جعل بينه وبين تلميذه هذا الذي طلب منه الحديث، جعل بينه وبينه حجابا ستارا مدة معينة، ولكن لما استأنس به واطمأن إليه كشف الحجاب وكشف الستار، فإذا صورته صورة حمار. فعند ذلك قال هذا الشيخ المبتلى، قال له: يا بني لا تسبق الإمام، لا تسبق الإمام. قال: لأنه لما مر بي هذا الحديث، لما مر بي هذا الحديث استنكرت وقوعه، قلت: ما يحدث هذا، كيف يحول الله سبحانه صورتي صورة حمار؟ قال: فحصل لي كذا. وهذه الحادثة كما قال بعض العلماء هي كالشمس في ربيعة النهار، يعني كان قالوها بينهم وأصبحت مشهورة، وليس ذلك على الله بأزر. إذن تجب المتابعة أي متابعة الإمام في كل شيء حتى وإن صلى جالسا. لكن مسألة أن يصلي المأمومون خلف الإمام وهم جلوس إذا كان الإمام قد صلى جالسا لعذر كأن يكون في مرض، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. منهم من ذهب وسلك مسلك النسخ، ومنهم من سلك مسلك الترجيح. وذهب ابن رشد إلى أن صلاة الإمام وهو جالس وصلاة المأمومين في نفس الصفاء أن هذا منسوخ، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنه لما صلى مع أبي بكر يقتدي بصلاة أبي بكر كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قيام. لكن هذا القول لم يعتمده كثير من المحققين خلاف للحميدي وغيره، قالوا: بل إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى تكون المخالفة بين الإمام والمأموم، هذا جالس والباقون وقوف. ولهذا اختلفوا هل أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان هو الإمام أم كان مأموم. فمن قال بأنه كان هو الإمام فصلى جالسا، قالوا كيف أن الصحابة صلوا قعود صلوا وقوفا؟ هنا أجاب أهل العلم بجواب رصين ومتين، قالوا لأن الصحابة إنما بدأوا الصلاة خلف أبي بكر رضي الله عنه وكانوا وقوفا قياما، لكن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر ليتخلف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وهنا اختلف، قالوا هل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر أم أن أبو بكر هنا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا الحديث هو أصرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا، ولهذا الصحابة لم يجلسوا لأنهم كانوا ابتداء بدأوا الصلاة وهم وقوف، فلهذا لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وكان قد دخل في الصلاة لم يجلسوا. إذن الذي عليه الأمر ودلت عليه النصوص أن الإمام إذا صلى جالس لعذر صلى القوم خلفه جلوسا، وإذا صلى قائما صلوا خلفه قياما. فقول المؤلف تجب المتابعة في غير مبطل كلام في غاية الصواب، تجب متابعة الإمام إلا في المبطل. ثم قال المؤلف ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون. الدليل على هذا ما أخرجه الترمذي وحسنه عن أبي أمامة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانه: العبد الآبق، العبد الآبق هو العاقل المتمرد عن سيده حتى يرجع، حتى يرجع عن عصيانه وعن تمرده، هذا لا تقبل صلاته وإن صلى، أي لا ترفع صلاة فوق آذانه. وامرأة باتت وزوجها عليها صاخر، هذه أيضا لا ترفع صلاته فوق آذانه. والثالث قال ورجل أو إمام قوم أما هم وهم له كارهون. هنا تأتي مسألة، هل يشترط أن يكون هؤلاء الكارهين لإمامة قوم أهل الفضل أم لا؟ الحديث لم يبين هذا. إذن في الواجب أو الظاهر حمله على ما هو عليه، يعني إذا كاره قوم إمامة قوم فهو الأولى في حقه ألا يؤمه، إما أن يكون ذلك لسبب ديني فهذا ظاهر، وإما أن يكون بغير سبب. لكن المعروف كما قال الشارح رحمه الله قال يعني إذا وجد بعض أهل الفضل وكرهوا إمامة قوم لأجل سبب ديني قال فهذا قليل، فهو كالكبريت الأحمر، لأنه الغالب عند كثير من الناس في كراهتهم لإمامة قوم أن ذلك يحملهم التعصب أحيانا، وأحيانا الحسد، وأحيانا الحقد. فأحيانا مثلا تجدون إماما يأتي ويصلي بالناس ويأمهم ويجتهد أن تكون صلاته صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما قد يطيل عليهم أحيانا فلا يعجبهم ذلك. ولهذا قال من قال من أئمة العلم كابن حجر وابن القيم أن الإمام نعم يقتدي ويصلي صلاة خفيفة لا يحرج الناس لا يطيل عليهم، لأنه إذا شاء أن يطيل الصلاة فليفعل ذلك في النافلة، ولكن هذا لا يعني أن يخل بالسنن، لا يعني أن يخل بالسنن. ولهذا كان أنس رضي الله عنه يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي صلاة خفيفة في تمام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة خفيفة ليست ثقيلة لكن كاملة تامة، يعني يمكن للإنسان مثلا إذا كان في الركوع أن يسبح مثلا قدر أن يبقى يعني زمن يقدر بعشر تسبيحات، كان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم عشر مرات، هذا أقل ما يفعل، أو على الأقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم، لكن أن يقال أقل من هذا، يعني ربما الإنسان حتى لا تستقر أعضاؤه في الركوع ثم يرفع الإمام فهذا يكون قد أخل. وهذه السرعة أو هذا التخفيف ليس هو المطلوب في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أما قوما فليخفف، إذا خفف فليحذر أن يقع في أنه يأتي على السنن فيتركها الناس من أجله. فلهذا الإمام لا ينبغي أن يخضع لشهوة المأمومين، وإنما يصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وليخفف بهم، لأن هذا هو المطلوب. ولهذا قال بعد ذلك ويصلي بهم صلاة التي اعتدها لنفسه كأن يطيل في الصلاة، لا، يصلي صلاة أخفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وعلل ذلك بقوله: فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وهذا أمر معلوم، النبي صلى الله عليه وسلم كاد أحيانا أن يشرع في الصلاة ويطيل، فإذا سمع بكاء الصبي تجوز في صلاته حتى لا يحرج أمه، وحتى يحافظ على صلاة من ائتم به من الناس من الرجال والنساء، لأن هذه الأم إذا سمعت ولدها يبكي ويصرخ لا شك أن قلبها يتعلق به، فأي صلاة تبقى لها؟ فلهذا كان يوجز في الصلاة. فكذلك ينبغي لمن ابتلي بإمامة الناس أن يخفف عليه. ولهذا لما قال عثمان بن أبي العاص وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يجعله إمام قومه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامه واقتدي بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال: أنت إمامه واقتدي بأضعافهم، أي صلي صلاة الضعيف فيه، لكن من غير أن تكون مخلا لا بالأركان ولا بالسنن، بل تصلي الصلاة الكاملة المشروعة التي عرفتها من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقدم السلطان ورب المنزل، يقدم السلطان الحاكم، لا يجوز أن يتقدم للإمامة مثلا رجل ولو كان أحفظ الناس كتاب الله عز وجل، ولو كان أعلم الناس، إذا وجد الخليفة أو وجد السلطان فهو الأولى بالإمامة، إلا أن يأذن، إذا أذن لغيره فله ذلك، لكن هو أحق، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، وفي لفظ: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه، وفي لفظ أبي داود: لا يؤم الرجل في بيته. إذن فالسلطان المقدم هو الأول، وكذلك رب المنزل، إذا ذهبت أنت إلى زيارة أخي لك أو إلى أهل بيت وحضر للصلاة ولم تتمكن من أدائها في المسجد وصليت في البيت، فإن الأولى الذي يصلي هو صاحب البيت رب المنزل، إلا أن يأذن، إذا أذن لغيره أو أذن لأحد أضيافه فهذا لا حرج، لكن هو أولى بالإمام. ثم قال: والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسفل، هذا معروف، الأقرأ المقصود بالأقرأ هنا الأقرأ لكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، ومعنى أقرأهم لكتاب الله بمعنى أحفظهم، أحفظهم الذي يحفظ أكثر، وليس معناه كما فهم بعضهم أن كلمة أقرأ تدل على من يفهم القرآن الكريم أو يكون عالما بمعانيه، فليس هذا هو المعنى المراد، بل أقرأهم لكتاب الله أي أحفظهم لكتاب الله، فمن كان يحفظ مثلا 50 حزبا فهو أولى في الإمامة من الذي يحفظ 40 حزبا، وهذا دولي، لكن هذا في حالة إذا وجد أناس أرادوا أن يصلوا جماعة وليس فيهم إمام راتب، لكن إذا وجد الإمام الراتب في المسجد وقد عين من طرف الخليفة، حتى ولو كان الناس الذين يصلون خلفه أحفظ منه لكتاب الله فهو الأولى، لأنه هو ينوب عن السلطان فهو نائب السلطان، فهو يقدم من حيث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، لأنه هو ينوب عن الحاكم. أما إذا وجدت جماعة فهذا يؤم أقرأهم. ثم قال: الأعلم، والمقصود بالأعلم هو الأعلم بالسنة، يعني الفقيه لا سيما فيما يتعلق بالصلاة، يعني الأعلم بالسنة. ثم قال: إن كانوا في السنة سواء، المؤلف هنا لم يذكر الهجرة، الأقدم هجرة، لأنه أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لكن بعض أهل العلم قال المقصود بالأقدم الهجرة هو من كان قد دخل في الدين قبل الآخر، يعني يكون أقدم هجرة إلى الإسلام، يعني من حيث أنه هاجر الشرك وهاجر الكفر قبل أن يهجره الآخر. ثم قال، وهي المرتبة الأخيرة، الأسن، الأسن يعني الأكبر سنا، يعني كلما تساوى في شيء انتقل إلى شيء ثاني، فإن تساوى في ذلك انتقل إلى الثالث ثم إلى الرابع حتى يصل الأمر إلى الأسن، يعني المتقدم سنا. فهذا تكون الإمامة على هذا المنوال. ثم قال المؤلف: وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به. وهذا ظاهر، إذا اختلت صلاة الإمام حدث فيها خلل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلهم ولكم وإن أخطأوا فعليهم. ولهذا لو أن إماما كما قال البغوي رحمه الله صلى بالناس وقد أحدث معنى انتقض الوضوء في الصلاة وأكمل الصلاة به على تلك الحال وصلاته هو في نفسه باطلة، ولكن هذا البطلان لا يتعدى إلى الغير بمعنى تصح صلاة المأمومين وتبطل صلاة. إذن قوله وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به. ثم قال وموقفهم خلفه، هذا معروف، يعني المؤتمون مكانهم يكون خلف الإمام، لا يصلون لا عن يمينه ولا عن يساره بحال من الأحوال. الدليل على ذلك حديث جابر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، ثم جاء رجل آخر فجلس وقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهما ودفعهما إلى الوراء، فدل على أن المأمومين أو المؤتمين مقامهم يكون خلف الإمام، أما الواحد فيكون عن يمينه. وهذا ذهب إليه جماهير أهل العلم، قالوا بأن ذلك واجب، لكن قال سعيد بن المسيب أن ذلك مندوب، وذهب إبراهيم النخعي أن الواحد يصلي خلف الإمام، ولكن هذا كما قلنا مذهب مرجوح. الراجح هو مذهب الجمهور، وهو أن الواحد إذا صلى مع الإمام يقف عن يمينه، وإذا صلى الاثنان فإنهما يقومان خلف الإمام، وهكذا الثالث والرابع وما إلى ذلك. موقفهم خلفه. ثم قال وإمامة النساء وسط الصف. إمامة النساء يعني للنساء، تكون وسط الصف لا تتقدم المرأة النساء. وهنا استدل من قال بهذا بأثر عائشة وبفعل عائشة رضي الله عنها أنها أمت النساء فوقفت في وسطهن، وكذلك روي هذا عن أم سلمة أنها صلت بالنساء العصر فوقفت في وسطهن. وبغض النظر عما قيل في هذه الأثار وهذه الأحاديث، منهم من صححها ومنهم من قال بأن ليس بصحيحها، لكن الظاهر أن لها شواهد قوية، وبأن المرأة لا تكون كالرجل في الصلاة بالإمام كالإمام لما يصلي بالرجال. ولهذا ذهب جماهير أهل العلم على أن موقف المرأة إذا أمت النساء أنها تكون في الوسط ولا تتقدمه، يعني في الوسط دون أن تتقدم عليهم بشيء. وكذلك مثلا من يصلي مع الإمام عن يمينه، لأن البعض يعتقد أن الإمام حتى يعرف لابد أن يكون متقدما شيئا عن الذي هو عن يمينه، يعني ولو بأصبع. وقد عددوا هذا بأن الثالث الذي يريد أن يصلي يعرف عن الإمام، لكن الفقيه يعرف بأن المأموم يقف عن يمين الإمام، ولهذا ينبغي أن تكون أصابعه على نفس الخط يعني مع المأموم، ولا يجب أن تتقدم أو تتأخر، لأن هذا لم يثبت فيه دليل. ثم قال المؤلف وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. المؤلف ذهب إلى أن الصفوف المصلين وراء إمامهم يكون الصف الأول للرجال، والثاني للغلمان أي الصبيان، والثالث للنساء. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مالك الأشعري أنه كان يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. هذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك أخرجه أبو داود، أخرج بعضه أبو داود، لكن في سنده رجل يسمى شهر بن حوشب وهو رجل ضعيف، ولهذا لم يصح أهل العلم هذا الحديث، قالوا لو كان صحيحا لكان نصا في المسألة. ولهذا رأى من رأى من العلماء أن الصبي يصلي مع الرجال ولا فرق، أي يدخل في الصفوف، لكن ذهب مالك رحمه الله وبعض أهل العلم قالوا هذا إذا كان الصبي لا يشوش على الناس، إذا كان ذلك الصبي لا يشوش على الناس ويسيء عليهم صلاته، أما إذا كان يشوش فهذا الأولى أن يبعد، لكن إذا كان يعني يصلي مع الناس وقد يضبط نفسه يعني نسبيا فهذا يصلي مع الناس في الصفوف الأولى أو الثانية أو الثالثة، ولا داعي أن نجعلهم خلف الرجال. ثم إن جعل هؤلاء الصبيان بين صفوف الرجال في تعليم لهم، يرشد لهم، لأن البعض يظن أن جعل الصبيان وراء خلف خلف صفوف الرجال هذا فيه فائدة أنهم لا يشوشون عليه، بل أفادت التجربة والواقع والمشاهدة أن ذلك هو الذي يسبب التشويش للمصلين. ولو جعل الصبي أمام الرجل الكبير يصلي معه لا تعقل ولا استفاد، ولا حتى لو ضحك مثلا قد ينهى بعد ذلك بعد انتهاء الصلاة ويقول لا تفعل كذا لا تفعل كذا فيتعلم. لكن نقول أن الأولى لمن أحضر أولاده أن يعلمهم الصلاة بجنبه، لا يتركهم يصلون في أي مكان حتى يراقبهم وحتى يعلمهم. ثم أنه إذا أحضرهم إلى المسجد وأرادوا أن يصلي لابد أن يحضرهم وهم في لباس محتشم، يعني لباس المصلي الكبير، لأن إدخال الصبي مثلا وهو لا يرتدي ثوب ساتر مثلا كأن يلبس الشرط وتقيمه الصوت هذا ليبا ليبا، لأنه هذا أتيت به لتعلمه الصلاة، والصلاة ينبغي أن يدخل لها الإنسان في أكمل حال، وينبغي أن يأتي بجميع الشرط وأن يصور عورته، فإذا كان يلبس الشرط يكون أخلى بشرط عظيم مش شرط صحة الصلاة وهو ستر العورة، فينبغي أن نحرص على هذه القضية. ما نترك الأولاد هكذا نأتي بهم إلى المسجد وخلاص تجعله أمامك ويصلي مع الناس، ولا تجيب البيت بعد تحطها في الوسط تقول لا تصلي معه، ما تصلي معه البيت لا تصلي وراء هذه ولو كانت صغيرة، بل إما أن تصلي مع النساء وما تركك الخلف. أما الابن والطفل الصغير لا بد أن يكون يعني في لباس المشروع حتى يتعلم، لأنك إذا حرصت أنت على أن تلقنه وتعلمه الصلاة مع الجماعة فحرص عليه من باب أولى أن يكون أن يعرف ما يجب لهذه الصلاة وما يصح فيها وما لا ينبغي أن يكون. وتقدم صفوف الرجال، قال ثم الصبيان ثم النساء، وذكرنا هذه المسألة. ثم قال والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، الصف الأول لا سيما من كان وراء الإمام أن يكونوا من أولي الأحلام والنهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون وراءه المهاجرون والأنصار حتى يأخذوا عنه، وفي ذلك حكمة عظيمة جلية، وهي أنه إذا كان أولو الأحلام والنهى من وراء الإمام إذا أخطأ في قراءة فتحوا عليه، وإذا خرج من الصلاة وجذب غيره ليكمل بهم الصلاة كان فقيه كان يعرف. أما إذا كان الرجل عامي لا يفهم وقدمته إلى الصلاة فربما إذا قدمته لا يدري من أين يبدأ وربما يسيء، وإذا يعني وقعت في خطأ لا يمكن أن يفتح عليه. ولهذا فينبغي أن يكون يعني وراء الإمام أولو الأحلام والنهى، ولهذا يصرف كذلك الصبيان، حتى ثبت عن بعض الصحابة كأبي بن كعب وغيره من الصحابة أنهم كانوا يقتحمون الصفوف حتى يصلون خلف الإمام، كانوا يدفعون البعض ممن لا يكون أهلا لأن يكون خلف الإمام. ولهذا نرى مثلا في صلاة التراويح الأفضل مثلا إذا كان الناس يحفظون كتاب الله عز وجل أن يتقدموا إلى الصفوف الأولى فهو من أهل الأحلام والنهى، لا أن يصلي أحد في خلف الصف، ثم إذا أخطأ الإمام في قراءة لم يجد من يفتح عليه أو يصوبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم ختم المؤلف كلامه بقوله وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل، وهذا أمر مهم من الأهمية بمكان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليه حرصا مبالغا فيه، وهذا مما لا ينبغي الاستهانة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يحرص على تسوية الصف بالفعل والقول، كان يقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وثبت عنه أنه كان يقول أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم خلف ظهري، وثبت أنه قال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم. هذا كان رسول الله يعني إذا كان الإنسان لا يعرف على تسوية الصف أولا يكون قد أنقص من الصلاة، لأنه يعني قد تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ثم إنه ذكر أنه من خالف الصف ولم يسوي صفه هذا جدير به أن يخالف الله بينه وبين قلبه والعياذ بالله. إذن في الواجب أن يسوي الصف والأول في الأول، وكذلك أن يكون التراص في الصف وهو أن ينضم الإنسان إلى أخيه، بل ثبت في الأمر النبوي إلزاق القدم بالقدم والكتف بالكتف، وقال أفضلكم يعني في الصلاة ألينكم مناكبا. لهذا الإنسان ما ينبغي أن يجد في نفسه شيئا لما يرى مسلما حريصا على مثل هذه السنة أن يدخل وقد وجد فرجة أن يصلي، لأن البعض إذا وجد ضيقا يجعل فهو جاء لشيطان حتى لا يجعل خلل، لأنه لو كان هذا الخلل الشيطان قد يدخل. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. لكن بعض الناس قد يتعصب لمثل هذا وقد لا يلقي لها بال، كما سمعت عن بعضهم وقد دخل المسجد، هذا في وقت ما دخل المسجد وصل بعيدا عن صاحبه، فقال له ذلك الشاب قالوا تقدم يعني حتى يكون القدم بجانب القدم. قالوا على ايش تقدم؟ قالوا الشيطان يدخل بيننا. قالوا الشيطان كان يحبسني ولا خليني كان يحبسني قدام الباب تاع المسجد ما خليش يدخل. قالوا اما وقد دخلت خلاص، يعني وظن ان الرجل بان بمجرد انه دخل المسجد فقد ذهب الشيطان عنه، وما علم ان الشيطان قد يسرق منه في صلاته ويشوش عليه صلاته ويوسوس له في صلاته من حين ان يشرع في الصلاه، من ان يقول الله اكبر الى ان يقول السلام عليكم. ولهذا قد يخرج الرجل من صلاته وليس له من صلاته كما قال الا تسعها الا ثمنها الا سبعها الى اخر الحديث. اذن في هذا الامر يعني حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم اكد وحرص عليه كثيرا، بل ذكر انه من سد فرجه يعني فرجه وسدها فان الله عز وجل يرفع له بها درجه ويبني له بيتا في الجنه. يعني مثل هذا الاجر العظيم لا يكون الا عن عمل عظيم. يعني اذا اردت ان تكون ممن يبني الله له تعالى بيتا في الجنه، اذا وجدت فرجه فسارع اليها حتى تسدها. ولهذا كذلك كانت الملائكه لما تصف عند الرحمن تكون الصفوف المقدمه ويتراصون في الصفوف، يعني يكون اذا رايت الى الواحد منهم رايت كانه رجل واحد يقف امامك ويحرصون على ذلك. بل ان عمر بن الخطاب قد جعل من الناس، وكذلك في عهد عثمان وعلي رضي الله عن الجميع كانوا يبعثون باناس وهم في اثناء الصلاه حتى يعدل الصفوف ويسونها. سوي صفك رحمك الله، عدل صفك رحمك الله. ولهذا نرى انه من التقصير جدا عند بعض الائمه انه يكتفي بقول استووا وهو لا ينظر للصفوف. استووا الله اكبر، وربما الصف يعني على اعوجاج من اوله الى اخره. ولهذا ينبغي ان يكون هذا النصح يعني يتبعه الامام بالنظر فيه، سووا صفوف يذكرهم وينظر الى الصفوف ثم بعد ذلك يشرع في التكبير. اما قوله استووا او سووا صفوفكم ثم يقول الله اكبر فهذا لا ينفع، لا ينفع ابدا. وقد ثبت ان صلى الله عليه وسلم راى الرجل قد اخرج صدره فادخله، فهذا مما يدل على ان الانسان لابد ان يحرص بالقول والفعل. لكن مثلا لو ان انسانا صلى مع جماعه قليله وقد راهم الامام بانهم قد تراصوا وقد سووا صفهم، فهل هذا يستحب او يجب في حقه ان يقول لهم سووا صفكم؟ لا، لانه يكون بعد ذلك كلهم. لهذا انا رايت انا بعض ان صليت خلف رجل وصلينا نحن اربعه معه والحمد لله يعني كنا على مستوى واحد وكذا ونعرف مثل هذه الامور، القدم بجانب القدم والكتف بجانب الكتف ونحن ننتظر الصلاه وهو سووا صفوفكم الزقوا القدم بالقدم والكتف بالكتف. قلت والله كل هذا الذي ذكرته مفعول من الاول. يعني انظر احيانا قد يكون كذا في غير محل، لكن هذا يكون في الجماعه الكبيره ويكون فيما لم يراه الامام وما الى ذلك. ثم قال وان يتم الصف الاول ثم الذي يليه ثم كذلك. هذا كلام المؤلف في باب صلاه الجماعه، ونقف ان شاء الله عند هذا الحد. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. في دعاء الاستفتاح وجزء الرفع ورفع اليدين في الركوع، وخاصه ان كثير من الائمه لا يفعلون ذلك. هذه مساله الاقتداء بالامام، هذه المساله حق فيها كلام كثير. من اهل العلم من ذهب الى انه تجب المتابعه في كل شيء. فلو ان اماما مثلا صليت خلفه صلاه جهريه وقد شرعت القراءه دون ان ياتي بدعاء الاستفتاح، هل تاتي انت به؟ لا تاتي به، لانه لو جاز لك ان تاتي بدعاء الاستفتاح كان الاولى ان تقرا مع سوره الفاتحه وانت لا تقرا معه. لكن هو اذا تكبر قال الله اكبر، ان تقول الله اكبر اذا لم يشرع في القراءه فانت تاتي بدعاء الاستفتاح. إذا أتى بدعاء الاستفتاح، إذا لم يأتي بدعاء الاستفتاح وشرع في القراءة، أنت لا تأتي بدعاء الاستفتاح. خلاص الله أكبر. وكذا. كذلك إذا كان يجلس الاستراحة، فذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين المعاصرين على أنه يقتدى بذلك، إذا كان يجلس الاستراحة يجلس، إذا كان يجلس الاستراحة لا يجلس. وبعضهم قال أن هذه المتابعة في مثل هذه الأمور لا تضر بالصلاة. يعني المخالفة ليست فيها ظاهرة. ولهذا يجوز أن تفعل ذلك لأنه لا يؤثر في جنس الصلاة. لكن من رأى أن حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، قال لابد متابعته في كل شيء. بل ذهب البعض أنه قال لو كان الإمام يسلم في الصلاة أنت تسلم ولا تخلف، هذا ذهب به بعض أهل العلم، والدليل عليه موجود، قال لا تختلف عليه أي في كل شيء. وبعضهم من قال إنما تجب المتابعة المذكورة، يعني إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هل يجوز للمرأة في بيتها الجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية بانفرادها؟ نعم، الصلاة الجهرية للمرأة، الرجال النساء شقائق الرجال، يعني ما خطب به الرجال من مسائل العبادات فهو للنساء أيضا، ما خطب به الرجال فهو للنساء، إلا أن يرد الدليل باختصاص النساء بأمر ما دون الرجال، ولهذا تجهر في صلاتها وتسر في صلاة السرية ولا حرج في ذلك، بل هذا هو الواجب. هل يجوز للصبية البالغ أعمارهم تحت 10 سنوات الحضور في حلقة امرأة؟ لا ينبغي هذا، الطفل عنده 10 سنوات يحضر في حلقة امرأة هذا ما ينبغي، ربما لو قلت 4 سنوات أو 3 لكان الأمر هين، لكن 10 سنوات لا، 10 سنوات هذا يعني يضرب على الصلاة وربما قد وصل إلى البلوغ، فلا ينبغي أن يجلس، بل لابد أن نوطن أنفسنا على أن البنت ولو كانت صغيرة فمع المرأة، والصبي ولو كان صغيرا مع الرجل، هذا الذي ينبغي. أما أن يكون الصبي له 10 سنوات ويحضر مع النساء فلا يجوز، لأنه هذا قريب من البلوغ. إذن هذه إجابة على الأسئلة التي طرحها بعض الإخوة.